يبقى فاطم، يبقى هو عليه ايه؟ عليه طن. تمام. طيب يخير بين ان يخرج هذا الطن على حالته هكذا، تمام، او اذا كان الفقراء، يعني في فقراء هيديهم العنب ده، يخرجوا بهذه الطريقة، او ان يخرج القيمة، او ان يخرج القيمة على قول بعض العلماء، ان العلماء كما سيأتينا تجوزوا في اخراج القيمة في غير زكاة الفطر، تجوزوا، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، انه جوز ذلك للحاجة والمصلحة، انه جوز ذلك للحاجة والمصلحة، لا سيما في الحالة بتاعتنا دي، ان الفقراء انت هتودي له عنب 5 كيلو، هو مش لاقي اصلا الفول والطعمية ياكله، في هنا حاجة ولا فيش حاجة؟ او هتودي له بلح، هو مش عايز يتفكه الرجل ده، الرجل عايز يجد لقمة العيش، عايز تديله فلوس يروح يجيب بنص جنيه عيش يوكل العيال، او يجيب ارز يقوث اولاده. بعد ما يخرص الثمرة يخيره بين ان يتصرف بما شاء ويضمن قدرها، وبين حفظها الى وقت الجفاف. يعني يخيره بين ايه؟ امرين. الامر الاول نعمل ايه؟ انه يحفظها الى وقت الجفاف، انه يحفظ هذه الثمرة الى وقت ما تجف، تمام، وساعتها تؤخذ منها الايه؟ الزكاة. او ان يتصرف فيها. نعم. وتقويم الايه؟ انت بس عشان جاي متأخر. هو الخرص هو التقويم، هو الخرص هو التقويم. احنا مر معنا هو في تعريف المصنف بيقول ايه؟ هو حرز مقدار الثمرة على رؤوس النخل كيلا. تمام؟ ما تخليك للاخر، ده ما عادش غير 5 دقايق. ركز معي. يخيره بين ان يحفظها الى وقت الجفاف، وبين ان يتصرف فيها زي في حالة العنب كده، ان يتصرف فيها ويضمن قدره. ويضمن ايه؟ ويضمن قدره، يضمن القدر ده، اما ان يجيبون زبيب او عنب، او ان يدفع على قول بعض العلماء باخراج القيمة، او ان يدفع الايه؟ يدفع القيمة. يبقى حالتين اهو، اما ان يحفظها الى وقت الجفاف ويخرجها، او الحالة التانية انه يضمن، يقول له خلاص انا هتصرف فيها، يعني هبيع واشتري، لان احنا في موسم مثلا عنب او كده والثمرة غالية، واضمن لك الزكاة او قيمتها. واضح انه وهي يأتي معنا الكلام اصلا نصا يعني. قال فان لم يضمن وتصرف فيها صح تصرفه، يعني وقت ما كان الساعة عنده قال له خلاص انا احفظها، ثم غير رأي المالك يعني وتصرف فيها، هل تصرفه ده هو صحيح ولا غير صحيح؟ تصرفه بيعه ده هو للمال اللي فيه جزء منه ليس مملوكا له، إنما مملوكا لأهل الزكاة، هل تصرفه ده هو بيعه ده هو صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ دي مبنية على مسألة مرت معنا، هل تعلق أهل الزكاة بالمال تعلق الشركاء، تعلق شركة يعني، ولا تعلق الزكاة تعلقهم بمال الزكاة كأرش الجناية؟ ومرت معنا وقلنا فيها ايه يا شيخ اسمك ايه النهاردة؟ كأرش الجناية. تمام. وقلنا في حينها الفرق بين الاثنين، ان هم لو تعلقوا، لو كان تعلق الفقير، تعلق حق الفقير في مال الزكاة كتعلق الشريك، انت فاتح مشروع او عندك ارض هتخرج زكاة، يجي الفقير يقول الحاس ما تبيعش قبل الزرع اصلا ما يطلع، الحاسب انت كده هتروي الارض، لا كده غلط، انت كده هتبوظ الزرع. ليه؟ لانه ايه؟ لانه شريك، مش الشريك يصح له نعمل كده؟ اهو لو قلنا بان هو كده هيبقى الفقير برضه يعمل نفس الايه؟ نفس الحكايه. الاذان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا فين؟ ها؟